السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الإجماع، بسم الله. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب القضاة. وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضى له ما قضي له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، من ذلك أن يحكم له بالمال، وبحر أنه مملوك ويحكم له، والقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قبل البدء بالتعليق على كتاب آداب القضاء أو القضاة، نرجع إلى مسألة الجنين، وأجمع على أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاته بذكاة أمه، أظن 254 المسألة، ويعدل يقال إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فمات فإنه لا يكل، أما إذا خرج ميتا فإن ذكاته ذكاة أمه. عدل هذا بارك الله. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى، الصوت واضح؟ زين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر آداب القضاة. آداب القضاة يعني المسائل التي تتعلق بالقاضي مما أجمع عليه أهل العلم. قال: وأجمع على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضى له ما قضى له. يعني إذا كانت في الظاهر حكم الحاكم بحلها له وهو يعلم أنها محرمة في الباطن، فإن هذا محرم على المقضي له ولا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، مما يعلم أن ذلك حرام عليه. هذه فقرة في الواقع، نقف هنا. هذا الإجماع صحيح، الإجماع على أن قضاء القاضي بالظاهر في الأموال خاصة لا يحل حراما، هذا إجماع صحيح ومتحقق. الثاني قال: من ذلك أن يحكم له بالمال وبحر أنه مملوك له ويحكم له، والقود على من يعلم أنه بريء ممن حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر. أيضا هذا كله إجماع متحقق وصحيح. فمن حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء فهذا لا يجوز له أن يقتاد منه أو أن يقتص منه، فهذا الحكم الذي في الظاهر لا يغير أصل الحكم في الباطن، وهذا كله إجماع صحيح. نعم. وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حده. نعم، هذا الإجماع حقيقة غير متحقق، هذا الإجماع غير صحيح ولا متحقق، وهو وجوب الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي، لأنه ذكر قيد الشهادة هنا، فهذا الإجماع غير متحقق، وذلك ليه؟ الخلاف، فقد خالف في هذا الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وكذلك خالف في هذا أبو سعيد الإصطخري، وهو قول جمع من المتقدمين مثل الحسن البصري وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن العنبري، وجمع حقيقة، حتى وهو مروي أيضا عن أبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى، وأبو ثور كذلك، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد بن سلام، هؤلاء كلهم خالفوا في هذا وقالوا بأنه لا يجب الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي، وذكروا بأن السنة قائمة بأن الخط يقوم مقام الخطاب، فإذا كان الخط معروفا عن هذا القاضي فإنه يقوم مقام الخطاب. نعم. وأجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. أعد. وأجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض، نعم، جائز إذا كان مما يجوز. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت والصحيح على أن ما قضى قاض غير قاض فهو جائز إذا كان مما يجوز، إذا كان مما يجوز، ولذلك جاءت السنة بهذا، مثل حديث الضحاك ابن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي دية زوجها، دية زوجها، وقد قضى بهذا جمع من الصحابة، وفي هذا في الغالب يكون في مسائل الأموال، في مسائل الأموال. نعم. كتاب الدعوة والبينات. وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم، هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر رحمة الله عليه إجماع صحيح وثابت، أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى على المدعى عليه، هذا إجماع صحيح وثابت، وذلك للحديث. طبعا عندنا نصوص في القرآن كثيرة في الأمر بالبينات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه عامة، لكن النصوص الخاصة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرنا. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أجمعوا على وجوب استحلاف يعني طلب اليمين أن يحلف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرنا، يعني مما تقدم من الكلام. الخلاف في وجوب اليمين مثلا في غير الأموال، مثلا في النكاح وفي الطلاق والعتاق، هذه اختلف العلماء فيه، أما في الأموال فهو مجمع عليه، يحلف المدعى عليه إذا لم يكن ثم بينات ولا قرائن، فإنه يحلف للقاضي أن يحلف المدعى عليه. نعم. وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل ادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا بمئة دينار ونقده الثمن، فإنه يقضي بها للمشتري. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح ومتحقق، لو أن رجلا يعني لو أن رجلا عنده أمة ملك أمة فادعاها رجل، قال هذه كانت عند أبي وهذه من الورثة وهذه من الورثة، فهي دعوة صحيحة في الغالب، لكن عندنا الآن اليد الذي البينة اليد الآن التي وضعت على هذه الأمة أقوى من تلك البينة التي ادعاها ذلك الرجل ولذلك بينة الشراء هنا مقدمة على بينة الملك، بينة الشراء مقدمة على بينة الملك، فما دام أنه أقام البينة على أنه اشتراه إما بشاهدين إما بصك إما يعني غيرها من البينات، فإن الإجماع متحقق على أنها لا تنقل عن يده، نعم. وأجمعوا كذلك لأنها بينة قضت بأمر خفي على البينة الأخرى، في بينة متقدمة، لكن هذه البينة قضت عليها بأحد دلائل الإثبات. نعم. وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والعمرة إذا كانت مقبوضة. نعم، وأجمعوا أيضا كذلك أيضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والعمرة إذا كانت مقبوضة، يعني شخص الآن بيده مال، قال شخص آخر هذا المال لي، فقال أنت أعطيتني إياه، هذه دعوة صحيحة، دعوة صحيحة. أيضا كذلك الصدقة، كذلك النحل، كل العطايا والعمرة هذه كلها تحقق الإجماع، والإجماع منعقد على أنه لا تزال بيد من هي أو تزال من يد من هو قبضها. نعم. وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقض عدتي حتى مات ودع الورث أنه قد طلقني. وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقض عدتي حتى مات ودع الورث أنه قد انقضت عدتها أن القول للمرأة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح. هذا إجماع صحيح. امرأة مات عنها زوجها وقد طلق، فهي قالت أنا مطلقة طلاقا رجعيا ولم تنقضي عدتي، ما انقضت العدة بعد، فقام الورثة فقالوا لا قد انتهت عدتها، قد انتهت عدته. القول قول من؟ قول المرأة. لماذا؟ لأن الأصل وجود إيش؟ الزوجية. الأصل بقاء الزوجية، فهو مقدم على هذه الدعوة التي قام بها الورثة، فيصدق قولها، يؤخذ بقولها. نعم. وأجمعوا على الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطأها وعلم أنه يطأها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها فظهر بها حمل وولدت عند المشتري لأقل من 6 أشهر من عقد البيع وادعاه البائع أن الولد لاحق به. نعم، هذه أيضا مسألة من المسائل التي مرت معنا في أبواب الفقه في فصل الاستلحاق، استلحاق، وأيضا دعوى نسبة الولد. هذا إجماع أيضا صحيح، وهو أن الرجل لو كانت عنده جارية وعلم أنه يطأها وأقر بذلك قبل بيعها ثم باعها فظهر بها حمل وولدت عند المشتري لأقل من 6 أشهر. قلنا لكم فيما مضى في أبواب الفقه أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر وهي عند المشتري تكون لمن الحمل؟ يكون للبائع، يكون للبائع، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر يكون للبائع، وهذا إجماع متحقق. هم اختلفوا فيما إذا ولدته لستة أشهر أو لأقل من مدة الحمل التي ذكرناها، يعني مثلا قلنا مثلا 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، فلو ادعاه ممكن هنا يحصل الإشكال إذا ادعاه وقد دخلت في نعم قد دخلت أو دون ذلك. فهذا إجماع صحيح وثابت ما دام أنه ادعاه لأقل من 6 أشهر من عقد البيع. نعم. كتاب الشهادات وأحكامها. وأجمع هذه المسألة طويلة، لأن المسألة الأولى فيها أكثر من إجماع وجمعها المصنف في مقام واحد، نكتفي بها.